تحل له كالمختلع، لأنه يباح لها نكاحها في عدتها. يعني المرأة التي خلعت نفسها من زوجها هل يجوز له أن يراجعها تعد ولا لا يجوز؟ ها؟ يجوز ولا لا يجوز؟ ما هو من اللي هيرجعها مولانا غير زوجها؟ لا يجوز قولا واحدا، لا يجوز. ده هي أول مرة، طب ما ينفعش نقول فيها قولين لأهل العلم إجماع يعني يرش حالك. المسألة فيها قولان لأهل العلم، لكن الراجح أنه لا يجوز، لا يجوز للزوج أن يراجع المختلعة إلا برضاها. إلا إيه؟ برضاها. إذا رضيت المرأة يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. طب هل يلزم مهر جديد وعقد جديد؟ الجواب لا، بل إذا كانت ما زالت في العدة، ويأتينا إن شاء الله في باب العدات أن عدة المختلعة على الله حيضة واحدة، يبقى يجوز للزوج مع أن الزوجة يجوز له التعريض ويجوز له أيضا التصريح. الزوج التعريض ولا إيه؟ والتصريح في أثناء العدة. ليه؟ لأنها لو رجعت هترجع لمين؟ ترجع للزوج، فلا حرج في ذلك. قال لأنه يباح له نكاحها في عدتها أشبهت غير المعتدة بالنسبة إليه، فإن كانت لا تحل له إلا بعد انقضاء العدة كالمزني بها والموطوءة بشبهة، فينبغي أن يكون كالأجنبي. يعني يقول إذا كانت هذه الزوجة لا تحل له إلا بعد انتهاء العدة، فهذا فحكمه حتى لو كان زوج حكم الرجل الأجنبي، لا يجوز التصريح ويجوز التعريض. نعم، يعني لو أن امرأة زنت والعياذ بالله، فهذه المرأة ماذا يجب عليها وكانت ذات الزوج؟ لا، ليس من حيث الحد، حيث العدة. أولا يعتزلها زوجها لا يقدر، ثانيا تعتد عدة المزني بها على الخلاف، هل هي عدة مطلقة أم تستبرئ بحيضة على خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها تستبرئ بحيضة. ونذكر الأدلة في موضعها إن شاء الله تعالى في كتاب العلم. فنقول هذه المرأة هل يجوز فطلقها الزوج، طلقها الزوج بعدما زنت، هل يجوز له أن يراجعها في أثناء العدة؟ كيف تعتد هذه المرأة؟ كده يا دكتور، كيف تعتد هذه المرأة؟ مرأة زنت ثم طلقها زوجها، هيتفضل الشيخ مستوي. لا احنا في العدة، سيبك من المراجعة الآن، هتعتد ازاي؟ يعني هتعتد كم حيضة؟ لا لا، احنا عدة الزوج نفسه ثلاثة قرون، أربعة، كيف أربعة؟ فتضحكوا، هو ده الصواب، الجواب الصحيح انها تعتد عدة الاستبراء اولا ثم بعد ذلك تبدأ عدة طلاق الزوج. تمام؟ فلو الزوج اراد ان يراجعها قبل ان تدخل في عدته، هي دي المسألة اللي معنا. ها، هو طلاق

لكن هي فعلا القصة ايه؟ لان المصنف يرى ان ايه؟ الفاظ التصريح لفظ الزواج وما يشتق منه. لفظ ايه؟ التزويج وما يشتق منه. الصريح كده. تتزوجيني؟ اريد ان اتزوجك؟ كذا؟ هذا تصريح. لكن اذا حاد عن اللفظ فهو تعريض. اني في مثلك لا رائع. ما قالش فيك. لو فيك يبقى تصريح. ها؟ في مثلك. ما احوجني ما قالش اليك ولكن الى مثلك. اتكلم كلام عام يا اخوانا هو الرجل ما. طيب هي هتقول له بقى قال وتجيبه تعريضا ما يرغب عنك وإن قضي شيء كان ونحو ذلك ونوح إن يكن من عند الله يمضيه. ده كلامها كله في تعريض صح؟ مفيش حاجة مباشرة زي كلام الزوج. هنتقل المصنف لمسألة أخرى عن مثلك، لكن لو قال عنك يبقى تصريح. عن مثلك تعريض يعني ان في مثلك لا راغب ولا تفوتيني. لا هي بتقول هو ما يرغب عنك يعني ما فيش واحدة ترقبك. الله اكبر. يعني ايه يا شيخ متولي في العدة؟ لا ده المصنف هي قاعدة جنب الشيخ علي يعني ازداد علما ونورا وبركة يعني. المصنف انتقل الى مسألة اخرى. خلاص انتهينا من مسألة الايه؟ التعريض والتصريح. وهي الخلاصة اللي انا قلتها لكم في الاول. ان البائل او عدة الوفاة تعريض دون تصريح. الرجعية لا تعريض ولا تصريح. تخلص الصفحتين او الصفحة اللي قلناها. قال فإن صرح الخاطب بالخطبة او عرض بالخطبة في موضع يحرمان فيه ثم تزوجها بعد حلها وانقضاء عدتها صح نكاحه لان اكثر ما في ذلك تقدير الحظر على العقل. يعني ايه؟ يعني لو في موطن تعريض صرح. هي في عدة الوفاة خاف حد يصرخ انها بقول لك ايه؟ انا عايز اتجوزك. ها؟ اريد ان اتزوجك. انا لسه في العدة اما تنتهي. ده تصريح ولا تعريض؟ تصريح. خلاص قالت لما تنتهي العدة انتهت العدة تقدم لخطبتها وتزوجها. حكم العقد ايه؟ صحيح. ليه؟ هو ياسم على التصريح لكن العقد صحيح. قال هينتقل لمسألة أخرى وهي الخطبة على خطبة المسلم. قال ولا يحل لرجل أن يخطب امرأة على خطبة مسلم. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينجح أو يترك. متفق عليه. طيب المسألة قال والآن في خطبة الثاني إفسادا على الأول وإيقاعا للعالم. هو جمه إجمالا وبعدين هيفصل. يعني لو رجل تقدم لامرأة فأجيب وتمت الخطبة على عرف البلد أو فتحة مع الاعتبار أن الفتحة غير مشروعة في مثل هذا الموضع. بس أنا بقول لك على أعراف إيه؟ الناس قدم شبكة خاتم ودبلة مع الاعتبار تحفظ على مسألة الدبلة. هي لأنها من شعار النصارى. تمام؟ أمال هيقدم دبلة. أنت كل من هذه الحاجة. ها؟ فعلى الأعراف المعتبرة أو غير المعتبرة. يعني واحد يقول لك لا اصل ختم بالفتحه ودبلة ده غير مشروع. لا طالما تعارف عليه الناس واجيب وتمت الخدمه ف

قال إن أجيب الخاطب الأول تصريحا أو تعريبا، إن علم الثاني بخطبة الأول والإجابة، لأنه إن لم يعلم كان معذورا بالجهل، والأصل عدم الإجابة. فإن فعل أي خطب على خطبة أخيه بعد إجابته مع علمه وعقد عليها صح العقد كالخطبة. يعني إيه؟ يعني تقدم طالب علم فقير إلى فتاة، ما شاء الله كويس طالب علم شوية، وتقدم رجل آخر ثري، طبعا هيعملوا إيه طالب العلم؟ إيه؟ إلا من رحم ربي طبعا، يعني إحنا من باب حسن الظن الإخوان، لأن لو فعل به ذلك لا لا لا لا نقول أنه هو الذي أساء الاختيار. المهم طرق الأول وتقدم الثاني وتمت الخطبة وتم العقد وتم الزواج، حكم العقد والزواج صحيح، لأن كل الخطبة والمقدمات هي إنما هي مقدمة للإيه؟ للزواج. لذلك قال صح العقد، أي إذا عقد عليها الإيه؟ الثاني. قال أي كما لو خطبها في العدة، يعني ذكر إنه لو خطب في العدة وتزوجها قلنا صح الإيه؟ العقد وأثم على المخالفة، وهنا كذلك صح العقد وأثم على المخالفة. قال ولا يقارن العقد. قال فلم يؤثر فيه بخلاف البيع على بيع المسلم. زي وانا داخل لقيت الشيخ علي بيتكلم في لبن الفحم. قال لك الشيخ علي ايه وصله هو خلص البيوع ودخل يجيب معايا من ورا البيت. فمسألة فقه وتراث. انا دلوقتي هتكلم في مسألة البيع على بيع المسلم. ما الحكم؟ اخذته ولا لسه؟ لسه ما اخذوهاش؟ طيب خلاص انا هسيبها للشيخ علي يكلمكم بيه. لو ان مسلما باع على اخيه المسلم بيعا ده اشتراط، ثم ذهب اخر الى المشتري فاشتراه منه باعلى او ابتاعه منه باغلى فاعطاه اياه وترك الاول مع ان العقد قد تم باركانه، حكم البيع الثاني ده ايه؟ تبتيه لما تعرفوا مع الشيخ علي وخلاص ماشي؟ واظن ان تعرفوه بعد العيد برضه. الله المستعان، لان خلاص حيل بينكم وبين الشيخ علي الى بعد رمضان. فان شاء الله بالشيء يذكر الاربعاء ده ان شاء الله النهارده وبكره طبعا في حضور، ويتوقف الدرس الى الاسبوع الثاني من شعبان. الاسبوع الثاني من شوال، يعني الاسبوع الاول اجازه عشان العيال يصوموا الست سريعا، العيد تقريبا الخميس او الجمعه او السبت. فهنسيب الاسبوع ده كله، والاسبوع الثاني ستبدا الدوره ان شاء الله. يبقى في الاسبوع الثاني من شوال تستأنف الدنيا، لكن في غدا ان شاء الله الخميس تتم المواد ان شاء الله باذن الله. نسال الله عز وجل ان يبلغنا رمضان وان يرزقنا الصيام والقيام وتلاوه القران اثناء الليل واطراف النهار. قال فان لم يعلم الثاني اجيب الاول ام لا جاز لانه معذور بالجهل، او رد الاول جاز. يعني خلاصة هذه المسألة ان يتكلم المصنف رحمه الله على ان الخاطب الثاني اذا تقدم وهو لا يعلم بالخاطب الاول او لا يعلم ان كان اجيب او رد، فان كان لا يعلم فخطبته صحيحة،

قبل ما يخطب أو يعقد ليس بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجل امرأة بلا خطبة فقال قال زوجنيها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. ماذا شو باقر قل خطبة الحج أو خطبة. قال وذكر حديث عند أبي داود أن قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. هذا الحديث لم يثبت. قال وهي فنهض بعد خمس دقائق قال وهي أي خطبة ابن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة إن الحمد لله بكسر الهمزة على الاستئناف وفتحها على أنها متعلقة بقوله نحمده ونستعين ونستغفره، يعني الخطبة الموجودة ويفرد ثلاث آيات، آية آل عمران وآية النساء وآية الأحزاب. قال وإن اقتصر على خطبة ابن مسعود جاز وهو المذهب وعليه الأصحاب صفحة 183. قال ويقول بعد ذلك وبعد فإن الله أمر بالنكاح ونهى عن السفاح فقال مخبرا وآمرا وانكحوا الأيام منكم الآية، ويستحب أن يزيد هذه الآية أيضا، لكن قلنا أنه يجوز أن يخطب بلا يعني أن يخطب بلا مقدمة ولا خطبة، ويجب أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ابن عمر قال أنه دعا إلى دعاء المزوج قال الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد إلا فلانا يخطب إليكم فلانا فإذا أنكحتموه فالحمد لله وإن غلطتموه فسبحان الله فسبحان الله. والمستحب خطبة واحدة، مستحب في الإيه؟ في الزواج خطبة واحدة لما تقدم لا خطبتان اثنتان أحدهما من العاقب والأخرى من الزوج، يعني مش لازم يبقوا خطبتين لا يخطب الثاني يرد عليه، خطبة واحدة من الزوج قبل قبول، لأن المنقول عنه وعن السلف خطبة واحدة. واستحب ضرب الدف الذي لا حلق فيه ولا سنور. أيوة دين الكلام للسنيين أنتم بتقولوا أو مشايخكم بيقول دول مشايخنا برضه أخوانا تمام، ودول سنيين وسلفيين أهو. قالوا واستحب ضرب الدف الذي لا حلق فيه ولا سنور والصوت في الإملاء أي في الزواج حتى يشتهر ويعرف نصه. قيل لأحمد ما الصوت؟ قال يتكلم ويتحدث ويسر. ويسن إظهار النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح. هذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم حسنه وبعضهم ضعفه وبعضهم صححه، والراجح الله أعلم أن الحديث حديث حسن حديث حسن. لكن هنا مسألة، قال ويستحب ضرب الدف. نعم يستحب، ولكن للنساء من النساء، وإلا على قصر علمه وقلته أتحدى أن يأتي رجل بإسناد صحيح عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضرب الدف. طب بس خلينا نخلص مشكلتنا دي الشلفرة الإسلامية والشغل اللي شغال ده عشان بعض الإخوة مبتسم لده. فمسألة ضرب الدف يا إخوانا، الدف عارفين الدف الأول اللي هي الطارة دي، بس زمان ما كانش فيها ايه سجار ولا اي شيء، كانت مجرد حته جلد على حته خشب تخبط عليها تعمل فوق، لكن دلوقتي صوروها و جزاك الله خير. ماشي يا شباب. فنقول لم يسأل عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يضرب الدف،